شافك عايشه الدور يا عريس، بتقول عليك فرفور يا عروسه، جوزك ما بيحبكيش يا عروسه، بيقول ما تشرفي يا عريس، مراتك عايشه الدور يا عروسه، بتقول عليك فرفور يا عريس، جوزك ما بيحبكيش يا عروسه، بيقول ما تشرفي. سندريلا ايه يا سوسو، الدنيا بلدني بمصيبه، سندريلا ايه يا سوسو، الدنيا بلدني بمصيبه، عجني خبزك عارفه، ده انت انت غلسه وكئيبه، كل الناس حسدوكي عليا، بصي شروط الزوجيه، تغسلي مواعين تنشري كلاسين، عايزك في البيت زنوبه، تنسي الكوافير تنسي الباديكير وتركزي في الشرشوبه. ما تعيش الدور يا امير علي، خليني ساكت يا ابو سنة، اول ما شفتك طبيت انا ساكت، حسدوني عليك على ايه، ريح ده انت بتعشان، اخرك اشاور بصبار بسرعه تقول لي انا جاي، تمشي على عجين ما تلخبطوش، اشطر ده انا مسكينه، لو اطلب طلب انت ما تجيبوش تلاقي ريح وسكينه. يلا هولم الضوء يا عريس، خلاص انت مش فرفور يا عروسه، جوزك بيحبك يا عروسه، حطيه في قلبك يا عريس، صالح هولم الضوء يا عروسه، خلاص انت مش فرفور يا عريس، جوزك بيحبك يا عروسه، حطيه في قلبك. اوعي تكوني زعلت مني، ده انت مراتي وام عيالي، كنت بهزر حبه معاك يا بنت، ده انت اللي حلالي، هتقول مقسوم لقلب مجنون، ده انا من غيرها يا ناس اموت، تدلي كتابي علي جوابي، اسراء دي بحبها انا موت. اوعى تكون زعل، لا اوعى تكون زعل، بس مني يا حمد اقطع لساني لو قلت انك مش غالي عندي، ده انا قلبي معك وحياتي، انت اللي انا بتمناه، لو اخر راجل في الدنيا خير انا مش عايزاك.